نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من ثمرات المحبة وبركاتها أيضا أن الإنسان لو أحب الله فهذا يدفع عنده السآمة والملل، يدفع عنده السآمة والملل. أنا كلمت حضرتك عن ظاهرة بتقول إيه، بتقول إن إحنا مثلا صعب جدا نقعد نصلي طوال الليل، نصلي شوية بعدين ايه في قدر من السقامة كده، صعب تفضل تقرأ قرآن طول اليوم، صعب تفضل تسمع قرآن طول اليوم. هذا القدر من السقامة والمال اللي بيداخل القلوب احيانا هذا يدفع بالمحبة. قال احد العباد: اذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم المحبون من مناجاتك وذكرك. وقال احدهم ايضا: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. أيضا إذا أحب العبد ربه زهد في كل محبة سوى محبة الله. يعني هقولها لكم ببساطة، إحنا بعضنا بيعاني مشكلة إنه ممكن بيحب حاجة هو مش حابب إنه بيحبها حقيقة. يعني مثلا اللي بيدخن ده بيشرب سجاير، هو حابب إنه بيحب السجاير؟ لا مش حابب كده. اللي بيشرب حتى مخدرات حابب كده؟ مش حابب كده. اللي بيحب معصية مش حابب كده. واحد بيحب أغاني بيحب أفلام هو حابب كده؟ مش حابب كده. بس إيه السبب؟ إيه القصة؟ عارف القصة إيه؟ القصة إنه هو قلبه خلى من محبة الله الكاملة فبقى في فراغ. المفروض يا إخوة إن محبة الله لما تسكن القلب تعمل إيه؟ تملأه. فهل يكون في مكان لغيرها؟ مفيش مكان لغيرها، هيبقى في مكان لأي شيء أتبعها بعد كده، يعني كل محبة تتبعها. إنما بقى لو تصورنا يا إخوة، لو حبينا نشبه الأمر كده ببساطة، وتصورنا إن محبة الله سبحانه وتعالى لنا مثلا اعتبرنا ده القلب خلاص، ومحبة ربنا مثلا هي 100 يعني 100 حاجة تتعمل، لو عملناهم بقى كده احنا وصلنا للمحبة. فواحد بيعمل 50 بس يبقى منسوب المحبة في قلبه إيه؟ 50. لان بص انت افعالك وتصرفاتك انعكاس لحالة قلبك، انعكاس لايه؟ لحالة قلبك. تمام؟ فانت النهاردة حالة قلبك ان فيه محبة 50%، فاخبار اعمالك هتبقى ايه؟ 50% من لوازم المحبة، صح كده؟ طب الخمسين التانية دي هتقعد فاضية؟ ما بتقعدش فاضية بقى، ما فيش حاجة اسمها مكان فاضي، هتسكن. هتسكن بايه؟ باشياء مضرة، هتسكن باشياء مضرة. انا قلت لكم قبل كده الشاعر بيقول ايه: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. عنده فراغ، في فراغ، في فراغ اسمه الفراغ القلبي، ده ابشع من فراغ اسمه الفراغ العقلي، ده ابشع من فراغ اسمه الفراغ الوقتي. احنا عندنا فراغ، عندك ايه وقت ايه؟ فاضي فاضي فراغ. لا، في فراغ ابشع منه اسمه الفراغ الايه؟ العقلي. دماغه فاضيه فارغه ما فيهاش حاجه مفيده. في فراغ ابشع منه اسمه الفراغ الايه؟ القلبي. قلبه فارغ، فبسهوله قوي تحتله ايه؟ معصيه، تسكن مصيبه تسكن هذا القلب. انما القلب ده لو عمران بذكر الله سبحانه وتعالى، لو عمران بحب الله، يكون في مكان لغيره؟ لا طبعا. لا، انا اقدر اكد لحضرتك ان انت قلبك اصلا مايل لمحبه ربنا. يعني انت بس لو بدات كده، بدات رحله تطهير القلب ده، بدأت تطهر القلب تاني بانك تعلي منسوب المحبة، ما تقلقش، مفيش حاجة هتصمد امام محبة الله سبحانه وتعالى، ما تقلقش. انت بس افسح المجال لمحبة الله سبحانه وتعالى انها تسكن القلب وتطهره، وما تقلقش محبة ربنا هتعمل ايه؟ هتطرد كل محبة تانية. والحوارات اللي هي الحمضانة بتاع الشباب دي المهم يعني في ايه؟ فانا يعني صراحة في تصوري ان الموضوع مش قصة ايه؟ يعني ان تقول له حرام وحلال وما عارف القصة دي ولا انك تعمل وما تعمل. والموضوع ببساطة انت انت انت عيل فاضي ببساطة كده. يعني كان احنا مزح مع واحد من زمايله قلوا انت عيل فاضي، انت انت في قلبك فاضي مفوش حاجة صح. انت لو قلبك ده عمران مش هيبقى في مجال لحاجة زي كده. طيب في بعض الشباب ربنا يبارك فيهم بيقدروا ينجح ان هو يبدأ يملأ قلبه ده بالخير ويملأ بالطاعة ويعمل ايه ويجي طارد ايه يطرد. بس هو المشكلة مش بيحافظ على كده، فيجي بعد وقت المنسوب ينزل تاني الحاجة دي كتعمل ايه ترجع تاني. هي دي القصة ببساطة. انا وانت نحب محرم ليه؟ نسأل الله العافية لما يكون قلبنا ايه فاضي، انما القلب ده لو عمران بمحبة ربنا مفيش مكان لايه لغيره. عشان كده هو ده الحل، الحل الجذري. اوعى تضحك على نفسك وتفتكر ان المشكلة ان ايه، ان هو مش عارف ما يتصلش بيها تاني زي ما كان بيتصل، ولا يكلمها على الفيسبوك زي ما كان بيكلم، ولا مش عارف يشيت زي ما كان بيشيت. مش هو ده الحل خالص ابدا. الحل باختصار ان قلبه يتملى بمحبة مين؟ الله. حتى عارف بقى لو كل ستات الدنيا جات هو ايه، انا مفيش مكان، مفيش مكان. هو ده بقى الفرق مثلا ما بيننا وبين سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف شوف الدوايا حواليه قد ايه. ابن القيم ذكر ما يربو على 80 داعي، 80 داعي ان توقعوا في الايه في الفاحشة. يعني اعتقد ان مثلا ممكن يعني بعضنا لو مثلا في نص داعي منها بس او بنص داعي بيقع في الفاحشة للأسف بعض المسلمين. وهو عنده اكتر من 80 داعي، شاب واعزب وهي جميلة والدنيا امان، حاجات كتير قوي. ورغم كده ايه الصمود ده؟ ايه الفكرة؟ ايوة ربنا قال كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء انهم من عبادنا الاقوياء مخلصين. يقول لك سيدنا يوسف اخلص فاخلص في قراءة المخلصين، يعني هو اخلص لمين؟ لربنا. قلبه اتملى بمحبة ربنا، فلما قلبه اتملى بحد ربنا، ربنا عمل ايه؟ ربنا اصطفاه واخلصه ليه، ترقه في المنازل عند ربنا. عشان كده ربنا ما سابوش بقى لوحده، لم يتركه. ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والايه والفحشاء. صرف عنه. طب صرف عنه بايه؟ هل امرأة العزيز قالت له خلاص انا اسفي حقك عليا؟ صرف عنه بايه؟ بان الله سبحانه وتعالى الله لا باللي حصل. هو ايه لولا ان رأى برهان ربي، رأى برهان ربي اللي انعقد في قلبه من ايه؟ من محبة الله والحياء من الله ومراقبة الله. واحنا قلنا قبل كده ان الصحيح ده اللي رجحه ابو حيان ورجحه الشيخ الشنقيطي وغيره، ان سيدنا يوسف مهمش اصلا، لولا ده حرف امتناع الوجود. هو اصلا لولا ان رأى برهان ربه لهم بها، هو مهمش اصلا تمام. وان كان فهم بها دفعا خلاص انه يدفعها، انه مهمش اصلا سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. زي مثلا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على ايه على قلبه. يما يوسف ابدت به ما ابدتش به، يبقى لولا ان ربطنا على قلبها لايه لابدت به. نفس القصة سيدنا يوسف مهمش اصلا، يبقى لولا ان رأى برهان ربه لايه لهم به. عشان كده القارئ اللي بيفهم ما يقعدش يقول ايه ولقد همت به وهم بها ويسكت، يقول ولقد همت به ويقف، وهم بها لولا ان رأى ايه برهان رب، اي لولا ان رأى برهان ربه لايه لهم بها. خلاص على الصحيح. طيب الشاهد ايه بقى؟ سر الصمود ده من سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم قلبه اتملى بايه يا اخوة؟ اتملى بمحبة الله، اتملى بالاخلاص لمين؟ لالله. فنجاه الله سبحانه وتعالى في مقالة جميلة كده اسمها اخلص تتخلص، بتابعوها ان شاء الله على صفحة بالوحي نحي. اخلص تتخلص كنا نتكلم فيها عن الظاهرة دي، ان هو الانسان ربنا يقول له ايه حتى فهم كده، يقول فوعزتك لأغوينهم اجمعين الا ايه الا عبادك منهم المخلصين. ربنا يقول ان عبادي ليس عليك عليهم ايه سلطان الا من اتبعك من الغاوين. يا القصة كده ببساطة، القصة ان القلب لما يتملى بمحبة ربنا عز وجل يتولد فيه من القوة اللي يخليه يدفع كل هذه الاشياء، ومهما كانت الدوائع حواليه كتيرة هو عنده قوة داخلية. عشان كده بقول احنا مش ازمتنا النهاردة في مجتمعاتنا كتر الفساد، ايوة دي مشكلة، بس في مشكلة اكبر منها ان احنا من جوه ضعاف، احنا من جوه ضعاف. مش القصة كلها في التهديدات الخارجية، احنا عندنا نقاط الضعف بزيادة، نقاط القوة عندنا قليلة. فسيدنا يوسف كان في موقف صعب جدا، ورغم كده ايه صمد، صمد صمود يعني رائع جدا. فشوف بقى سبحان الملك لما سيدنا يوسف يقول قال رب السجن احب الي مما ايه يدعونني اليه، يعني واحد يختار الاسر على القصر ويختار الحبس على ما تستلذه النفس، رب السجن احب الي مما ايه يدعونني اليه. وللاسف بعضنا النهارده اول ما يهدد بالسجن يقصي ربنا، مش يقول يا رب لا مش فارقه معايا فين، المهم اطيعك حتى لو في السجن، لو نجاتي نبقى في السجن نبقى في السجن. وواحد تاني يعمل ايه لو اتقال له هتتسجن يعمل ايه؟ بيع بيع بيع، ينفعش يعمل معصيه عشان خايف من ايه من السجن. وسيدنا يوسف بيطلب السجن، ما هو هو المحب ده ما يفرقش معاه هو فين، كل همه انه يرضي ايه محبوبه. الشيخ الاسلام تيميه كان يقول كده، كان يقول ماذا سيصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري لمحبة ربنا عز وجل والايمان به، اينما رحت فهي معي، ان قتلوني فقتلي شهاده، ان نفوني فنفذ السياحه، ان سجنوني فانا في خلوه مع ربي. يقول ان المحبوس من حبس عن ربه، وان الماسور من اسره هواه. هو ده المحبوس اللي اتحبس عن ربنا، هو ده الماسور اللي اسره هواه. والله سبحان الله كنت في اخ كنت في سفر كده، فبيحدثني عن شاب زي الورد، شاب كده 18 19 سنه اتخذ سجن ظلمه، فاتصل بالاخ ده بيبشره بيقول له ابشرك انا نهيت القران بقراءات العشر بفضل الله وحفظت البخاري ومسلم، وبشرك محبوسه من حبس عن ايه، انا وانت اللي محبوسين، والله مش دول اللي محبوسين، احنا اللي محبوسين، مش الصالحين اللي في السجون هم اللي محبوسين، احنا اللي ايه اللي محبوسين، احنا اللي محبوسين في ايه، اسرى معصية، اسرى دنيا، الدنيا انت عمال تدور فيها زي الطرف الساقية محبوس فيها، وده مش محبوس ده هو ده الحر. عشان كده كان يقول لهم ايه اول ما دخلوه وجوا قافلين قال لهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قعد في سجنه ختم كتاب ربنا عز وجل بالتدبر 84 مرة، وقال ساعتها رغم ان حياته كلها كانت موقفة على طاعة ربنا عز وجل، قال لقد ندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القرآن. وهو اللي فسر سورة نوح في سنة زي ما قال الذهبي، اللي كانت حياته كلها شيخ الاسلام تيمية ده اللي مفضيش اتجوز، تبص عليه في ميدان الجهاد الشيخ المقدم كان يسميه رجل لكل العصور، هذا الرجل الفذ في تاريخ المسلمين يجي في نهايه حياته يقول كده، وانا وانت النهارده مهملين لكده، لقد ندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القران، وقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلت حياتي وقفا على كتاب الله. وهو كانت حياته فين؟ في طاعه ربنا. امال بقى اللي حياته في الدنيا وفي الكلام الفاضي ما يفوقش بقى؟ يعني ده راجل كان في الطاعه وفي الخير وفي اللي يحب ربنا وبيقول كده، ما يفوقش بقى لكتاب ربنا اللي عمال في الدنيا وفي الدنيا حياته في الدنيا وحياته في الحسابات وحياته مش عارف ايه وحياته ما يفوقش بقى؟ ما هو ده يا راجل اهو، يعني مجاهد وعالم وداعيه وكل اللي تحبه وتقوله قوله، ورغم كده يقول على حياته في الاخر. وانت النهارده برضه معرض عن كتاب ربنا. سيدنا خالد بن الوليد فتح بلاد يعني لا حصر لها، سيدنا خالد بن الوليد اوقف حياته على الجهاد في سبيل الله على ذروه سنام الاسلام، كل بلد بيفتحها فيها اللي بيتعلموا القران وكل ده في ايه؟ في ميزانه، وبيروح اللي يعلموا القران وكل ده في ايه؟ في ميزانه. ورغم كده في اخر حياته كان يمسك المصحف يبص له كده ويقول شغلني عنك الجهاد. ياه، امال انا وانت لما نمسك المصحف هنقول له شغلني عنك ايه؟ لما نقابل ربنا هنقول هيسالنا على القران يقول شغلني عنك ايه؟ شغلني عنك الفيسبوك؟ شغلني عنك الواتساب؟ شغلني عنك تويتر؟ شغلني عنك السهاري؟ شغلني عنك الدنيا؟ شغلني عنك الكلام اللي ملوش لازمه؟ شغلني عنك ايه؟ هي القصه كده يا اخوه، اللي بيحب ربنا عز وجل لا مش فارقه معاه هو فين، مش فارقه معاه القصه ايه، كل اللي همه ان هو يرضي محبوبه. فتشوف شوف سيدنا يوسف ويختار رب السجن احب الي ما يدعونني اليه، تشوف ازاي سيدنا يوسف ومن حب ربنا وحياءه من الله يقول ايه، يقول معاذ الله ابدا، ربنا شايفني ويراني وانا بحبه، انه ربي احسن مثواي، على تفسير ربي ان هو يريد بي ربنا سبحانه وتعالى. لا، ربنا بعد ما احسن لي الاحسان ده كله واكرمني الاكرام ده كله ورفعني الرفعة دي كلها ووصلني للمنزلة دي، كنت فقير اغناني، كنت يتيم اواني، كنت جائع اطعمني، كنت بعد ده كله اعصيه؟ لا ابدا، معاذ الله. او على ان ربي المراد به العزيز. معقولة واحد دخلني بيت اخونه؟ ازاي؟ واحد استأمنني اخونه؟ ازاي؟ ان الله لا يهدي كيد الخائنين، والله لا يحب، الله لا يحب الخائنين. لا مش ممكن اعمل كده. وشوف يعني ايه، عشان كده بص، هو ما تمش انجاؤه في المره دي بس، المره الاولى كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء انه من عبادنا الايه المخلصين. طب نجا تاني، نجا تاني، ها؟ فاستجاب له ربه فايه، فصرف عنه كيدهن. اه، ولو مليون مره هتبقى مليون مره. ليه؟ قلب اتملى بمحبة ربنا والاخلاص ليه واوقف حياته على الله. انا وانت حياتنا فيها مشاكل وفيها قرف وفيها هم، عشان كده في حاجات مش عارفين نتخلص منها بسبب كده. عشان كده ابن القيم كان يقول بقى، قل انما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. عارف ليه وانت صعب تسيب المعصية اللي بتعملها؟ وعارف ليه صعب ان انت تاخد القرار اللي انت عارف انه هيساعدك في دينك وفي دنياك وفي اخرتك؟ عارف ليه؟ عشان انت مش سايبه لله. والا لو فكرت تسيبه لله عز وجل ما تجدش مشقة. ابن القيم يقول انما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لايه؟ لغير الله. انما اللي يترك لله ما عندوش مشقة في ترك المألوفات والعوائد. قابلني كتير قوي يقول لي بص يا دكتور، قالوا لي صحتك، الدكاترة حرجوا علي، بص كل اللي تتخيله سمعته، كل اللي تتخيله عملته عشان ابطل سجاير. ما خلينيش بطلت الا حاجة واحدة بس. ان واحد مرة قال لي بص على الصورة دي كده، ايه ده؟ ده واحد ايده مشلول. انت ربنا اداك النعمة دي، نعمة انك بتحرك ايديك، بتدبها في جيبك بتطلع فلوس غيرك مش لاقي منها قرش، وفي الاخير تدب ايدك دي في جيبك ده تطلع فلوس تشتري بيها سجاير حاجة هو ما يحبهاش وتشربها وتنفخ قدام الناس كلها وكأنك بتقول له إيه، انا مش هممني. دبيت ايدي في جيبك كسرت العلبة وخلاص خلص الكلام. هي القصة كده باختصار، مش قصة بقى غلط وعيب. احيانا في كتير من المعاصي عايزين نسيبها ليه؟ عشان بقى شكلنا وحش، بينا مش عارفين نمشي مع الناس الكويسين اللي احنا بنمشي معاهم، مش راكبين مع، عاملين لنا مشاكل في بيوتنا، عصبي ولا عصبي. فكرت سيبها ربنا كده؟ فكرت سيبها؟ انا بحبك ومحبش اعمل اللي انت ما بتحبوش. جرب كده، الدنيا هتكون مختلفه خالص. عشان كده من ثمرات المحبه يا سيدي، لو انت حبيت ربنا كما ينبغي هيحصل ايه بقى؟ هتزهد في كل محبه سوى محبه الله. ما انت يبقى اهم حاجه عندك ان ربنا ايه، كل محبه سوى محبه الله خلاص هتزهد فيها وتدرك الامور على حقيقتها وتعرف ان في الاخير انت ضيعت عمرك. ذلك الخبيث ابن هاني الاندلسي كان من شعراء الدوله الفاطميه. الخبيث ده هو اللي قال للحاكم بامر الله، قال له ايه؟ قال له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. الخبيث ده اللي قال هذا الكلام الكفري، هو عمل ايه؟ باع ربنا، باع دينه، باع اخرته، واشترى مين؟ واشترى الحاكم بامر الله. الخبيث ده بقى في نهايه حياته وهو على فراش الموت يقول ايه؟ يقول ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت ايامي. شوف الاحساس ده، احساس ان في الاخير ايه؟ كان يعني بعض الناس بيقول انه كان توبه منه، بس يعني فقد ضيعته ايامي. والله ريح دماغك، لا امان الا مع الرحمن، لا امان الا في كنف الايمان. ريح دماغك، هي القصه كده، لا امان الا مع الرحمن ولا امان الا في كنف الايمان. هي القصه كده باختصار. القصه لازم توطن نفسك على كده، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بايه؟ بظلم. يعني بظلم يا اخوه؟ اولئك لهم الامن وهم ايه؟ مهتدون. هو ده الانسان اللي في امان. عشان كده دايما المسلم شعاره اماننا ايماننا، اماني ايماني. لا أمان إلا في كنف الإيمان، ولا أمان إلا مع الرحمن. بس ربنا بس هو اللي إيه اللي تأمن ليه أمان إيه مطلق. ربنا بس هو اللي يستحق إن أنت إيه أنت تضحي بكل حاجة وأنت إيه مطمن. إنما تصور النهاردة أب ولا أم ينفق حياته على أولاده ويجي في الأخير يبقى مش عارف بيموت في بيته ومش لاقي حد جنبه، إنه ضيع إيه عمره وضيع وقته وضيع أيامه. هي القصة كده باختصار. لو طب ما نحبش يعني أنت عايزنا نكره الناس، لا ما أقصدش كده، أنزل كل حد منزلته، واضح؟ أعطي كل ذي حق حقه. ما تعصيش ربنا عشان حد أبدا أيا كان، وما تقدمش محبة حد على محبة ربنا أبدا أيا كان، ولا تسوي بالله سبحانه وتعالى. ربنا أولا، واللي يزعل يزعل واللي يتفرق يتفرق. احنا فاكرين لما سمعنا ايه فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم وايه ويحبون، صفاتهم ايه اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا ايه ولا يخافون لوم تلائم. لا هو ما عنده لا فليلومني اللوام اللي يقول انت اهم حاجة انت راضي اللي هو يحبه يعمله، ما تشغلش بالك بحد تاني. انا اسف يقبض دماغه في الحيط، ما مش باقي لك الا ربنا، مش باقي لك الا مين الا ربنا. محدش هيحبك زي ربنا، محدش هيحبك زي ربنا. اسمع معايا هذا الحديث النفيس، ان الله تعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف بالله عليك النهاردة ممكن تلاقي نفسك مثلا لو حد آذاك تلاقي بعض من حولك بيعمل ايه بينفض عنك. انما ربنا بايه ربنا بينادي في الكون كله اللي هيعاديه انا بقوله ان انا اللي هحاربه. ايه ده العزة دي؟ من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. مين يا اخوة الولي ده؟ الولاية بتدور حوالين معنيين: المحبة والنصر. الولي لله اللي هو محب لله وناصر لله سبحانه وتعالى، بتدور حوالين دول بالاساس. تمام. ربنا يقول ايه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون. مين دول بقى؟ الذين امنوا وكانوا ايه يتقون. بس شيخ الاسلام تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك كل مؤمن تقي فهو لله ولي. بس يا سيد يعني انت ولي لله ايه بحسب ما عندك من الايمان والايه والتقوى، واحنا مراتب عند ربنا. فكل مؤمن تقي فهو لله ايه ولي. زي برضو مفهوم الكرامات، هو مش هقول لك ايه واحد من كرامته، لا ده انت عشان الولاية اللي منعقدة ليك من الله سبحانه وتعالى بمراتبها انت ربنا بكرمك. هو انت لما قدمت في الشغلانة الكويسة دي وتقابلت ده ايه؟ كرامة، اكرام من الله سبحانه وتعالى، مش اسمه ذو الجلال والاكرام. عشان كده شخص سمتمية كان يقول لك ايه؟ يقول لك اعظم الكرامة لزوم ايه الاستقام. ده اعظم كرامة اكرمك بها ان انت عرفت الايه الطاعة، ان انت قاعد في الجامعة دلوقت دي كرامة. اعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كل ما يكرم الله عز وجل به عبده، مش لازم الكرامة بقى ان هو ايه يبقى ماشي يقول لهم ثواني ثواني ثواني كده يلا ايه واحد اثنين ثلاثة هطير. لا مش لازم يعني الكرامات. من عاد لي ايه ولي فقد اذنته بالايه بالحرب. اكيد السؤال انا عايز ابقى ولي. يعني انت لما تسمع دي بس في حد ذاتها تبقى ايه؟ لا ده انت تشوق انك تبقى ولي الله سبحانه وتعالى، صح؟ وشوف بقى ما وعد الله عز وجل به اولياءه من الكفاية. شفت الكفاية اللي ربنا وعد بها اولياءه؟ شفت ازاي انت لو ربنا احبك، لو انت احبيت ربنا هتكفى ازاي؟ هتكفى ازاي هموم دنياك واخراك؟ هتكفى ازاي ان الله معاك؟ من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه، من وجد الله فماذا فقد، من فقد الله فماذا وجد. القصة كده ان انت يبقى الله معاك. كل ما تترقف حبه وكل ما تترقف ولايته وكل ما هو سبحانه وتعالى يتولاك. اصل ربنا يا جماعة اسمه الولي. اسمه الايه؟ الولي. يعني الولي لما تتولاه بالولاء والبراء هو يعمل ايه؟ يتولاك. الله، عشان كده انت بتقول له ايه؟ وتولني في من ايه؟ تولي، ما تسيبنيش يا رب، احبني يا رب، انصرني يا رب. وده من اعظم من انفس الادعيه المغفول عنها، انك تطلب ولايه الله سبحانه وتعالى، ان ربك يتولاك، يحبك، ينصرك. عشان كده بقى لا هموم ولا هموم ولا احزان ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. لسه كمل معايا، اكيد انت بعد الكلام ده هيبقى نفسك تكون ولي، صح؟ اه لسه. ربنا قال بقى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. بيتشرح لك بقى الطريق الى الولايه. الطريق الى الايه؟ الى الولايه. اول حاجه الايه؟ الفرائض. ده احب شيء الى الله، الاتيان بالفرائض، تتميم الفرائض. عشان كده حتى كنت بحب اشرح الحديث ده واقول لهم: فهم القران فرض ولا سنه؟ فرض بالاجماع. وتدبر القران فرض بالاجماع. والعمل بالقران فرض بالاجماع. طيب والقراءه كده اللي هي من غير فهم فرض ولا سنه؟ مستحبه على احسن الاحوال. والتجويد 90% منه مستحب بالاجماع. والحفظ فرض كفايه، اذا قام به من يكفي يكفي سقط عن الباقي، يبقى في حق الباقي مستحب. واحنا بنعمل ايه مع القران؟ المستحبات، وسايبين ايه؟ الفرائض. ونيجي نقول ايه؟ احنا من اهل الله عشان احنا حافظين. تضحك على نفسك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: ياتي القران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هو انت النهارده لو واحد بيصلي 40 ركعه سنه في اليوم والليله وما بيصليش ولا ركعه فريضه، هتقول عليه من اهل الصلاه؟ لا طبعا، ما اتاش بالفرائض. وان جاب كل النوافل. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته ايه؟ علي الفرائض. تمم فرائضك كويس. طب وبعدين؟ عايز ارتقي، عايز ارتقي، تعمل ايه؟ وما يزال عبدي يتقرب الي بالايه؟ بالنوافل حتى ايه؟ احب. شفت بقى لو احبك؟ يبقى انت حبيته فعملت اللي بيحبه، فالثمر ان هو يعمل ايه؟ هيحبك. فاذا احببته، عد معايا بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله اكبر، مش عايز حاجه تاني. كنت سمعه الذي يسمع به، اسدد سمعه وابارك له فيه فلا يسمع الا ما يرضيني، وبصره الذي يبصر به، اسدد بصره وابارك له فيه فلا يسمع الا ما يرضيني. يسددك ويحميك. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كده عايز حاجة تانية؟ لا ده كده تمام، ده مية مية، ده زي الفل أوي. لا لسه في كمان. ولئن سألني لأعطينه. الله أكبر. عارف ده بينه وبين أي حاجة نفسه فيها إيه؟ ثلاث ثواني يحرك فيها لسانه ويحرك فيها كفه كده، يقول اسالك كذا. ده ملك ولا مش ملك؟ ده ملك، ده ملك. ده هي دي الناس اللي عايشه، ها؟ مش لما تشوف واحد راكب عربيه حلوه تقول هي دي الناس اللي عايشه، ولا لابس لبس حلو تقول لا هي دي الناس اللي عايشه. ولئن سالني ايه؟ جميل قوي. كل المرغوبات. وان استعاذني لا أعيذنه. يا سلام. يعني بينه وبين أي حاجة مش زينا، يقعد خايف ومرعوب شهرين ثلاثة وهربان ومش عارف إيه. لا لا لا لا لا لا، هو قصته أعوذ بك من كذا، خلص الكلام. لو أقسم على الله لأبرأ، خلص الكلام. معلش أنا آسف بقى. طب ما أنا وأنت ممكن نسأل وما يحصلش، ونستعيذ وما يحصلش. هي دي القصة بقى. ما انا وانت ممكن نقع في يبقى ده برضه احنا محتاجين بقى نرتقي في المحبه، لان ده وعد، ووعد الله لا يتخلف، والله لا يخلف الميعاد. والله اللي جايه دي بقى انا في تصوري الشخصي انها اروع من اللي عدى كله. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. يكره انه يسوءك بالموت اللي لابد لك منه. هيسوءك بغيره؟ هيسوءك في ولادك؟ هيسوءك في مراتك؟ كان أبوهما صالحا يا سيدي، وأصلحنا له زوجة، اصلح نفسك ربنا يصلح لك الدنيا كلها. هيسوء في مراته؟ هيسوء في عياله؟ هيسوء في شغله؟ هيسوء في حاجة؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى يكره أنه يسوء بما لابد له من القضاء الكوني اللي قضاه على الخلائق كلها. أكيد 100% مش هيسوء فيما هو دونها. لا ده شوف ازاي عطاء حسي وعطاء معنوي. انت شفت تحس ان انت لا ده حد تاني. شفت لو حبيت ربنا ايه اللي يحصل لك؟ ربك يحبك، ولو ربنا احبك ايه اللي يحصل؟ شوف لو ربنا احبك ايه اللي يحصل؟ شوف الولاية العظيمة دي، شوف الاكرام الكبير ده. لو احبك بس، مجرد ان ربك يحبك، ربك يحبك، ازاي توصل لدي؟ ازاي ما تفرطش في دي؟ ازاي ما تفرطش في الانس ده؟ سبحان الله، واحد من الصالحين كان يقول ذهب المحبون بشرف الدنيا والاخره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب، فهم مع الله في الدنيا والايه والاخره، مع الله في الدنيا والاخره. دول فعلا ذهبوا بشرف الدنيا والاخره. سيدنا انس بيقول فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بقوله المرء مع من أحب، وقال فأنا أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب عليا ونحب كل الصحابة، اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا.